يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لبابك أنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان